بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال: ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. دي مسألة، يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. المذهب يقول المرداو في الإنصاف قوله يعني إيه؟ الموفق. ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها. الجداء اللي هو إيه؟ كلام ابن قدامة في المقنع: من أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها. وهذا المذهب، ده كلام المرداوي، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وعليه العمل في المذهب. ولو كان آخر وقت الثانية من المجموعتين لمن أراد جمعهما. يعني لو عندنا وقت الجمع الظهر والعصر وقت الصلاة واحدة عند الجمع، المغرب والعشاء وقت الصلاة واحدة، وقتهم وقت واحد. فأيضا لو صلاة الظهر العصر تنتهي صلاة وقتها ايه؟ وقت الضروري بايه؟ ايوه، عند ايه؟ اصفرار الشمس. ده وقت الايه؟ وقت الاختيار بتاعها. لو هو ممكن يصلي، لو ادرك من نوى الجمع وادرك تكبيرة الظهر، تكبيرة الإحرام في هذا الوقت، يجي ادركها في ايه؟ في وقتها ان كان يريد ايه؟ جمع التأخير، النوى جمع ايه؟ التأخير. وعنه رواية أخرى غير راجحة في المذهب: لا يدركها إلا بركعة. وهو ظاهر كلام الخرقي وابن أبي موسى. في مسألة تانية بعد شوية كده قال إيه؟ يستثنى من كلام المصنف في أصل المسألة الجمعة. يجي عندهم الجمعة وضع خاص. الجمعة فإنها لا تدرك بأقل من ركعة. ده على الصحيح من المذهب. يبقى الصحيح من المذهب إن أي صلاة غير الجمعة تدرك بإدراك إيه؟ تكبير مقدار تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام قبل خروج الإيه؟ قبل خروج الوقت. طبعا العلماء ليهم قولين في المسألة دي، هو أعرضهم قولين في المذهب. القول الأول المرجح في المذهب، إحنا خلاص هنتكلم على صلاة غير الجمعة. القول الراجح في المذهب إنها تدرك بتكبيرة الإيه؟ بإدراك تكبيرة الإحرام. القول الثاني بإيه؟ إدراك ركعة. أدلة القول الأول استدلوا بما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس قبل أن تطلع فقد أدركها. من أدرك من العصر سجدة. ابن قدامة في المغني يقول: لأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها، استوى فيه الركعة وما دونها. لأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها. هو مقصوده إن السجدة زمنها أقل من الإيه؟ من الركعة. والسجدة غير مقصودة، لكن هو أدرك بدون الركعة، أدرك بشيء دون الركعة، واخد بالك؟ فإذا كان تعلق الإدراك تعلق بأقل من ركعة، فيبقى إيه؟ يجزئ بتكبيرة الإيه؟ بتكبيرة الإحرام. هو طبعا عندنا أدلة القول الثاني. يقول: استدلوا بما رواه الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. ابن قدامه يقول ايضا: فان تخصيصه الادراك بركعه يدل على ان الادراك لا يحصل باقل من ركعه. طب ده يدل بدلالة ايه؟ من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. من ادرك ركعة، ايوة، مفهوم الايه؟ المخالفة. يبقى مفهوم مخالفة من ادرك دون الركعة لم يدرك الصلاة. عشان كده ابن قدامة لما بيتكلم على ادلة المذهب الاول يرجحه، فبيقول ايه؟ لفظ الحديث الاول اللي هو حديث ابي هريرة اللي احنا ذكرنا ان ايه؟ من ادرك ركعة، بيقول لان لفظه يدل بمفهومه، يدل بمفهومه، لكن حديث من ادرك من العصر سجدة يدل بالايه؟ بمنطوقه، والمنطوق مقدم على المفهوم. ماشي؟ يبقى هو كده بيرجح ايه؟ بسجدة، لان ده بالمنطوق، لكن ايه؟ طب هو الحديث سجدة، ما قالش ادراك ايه؟ تكبيرة الاحرام، عرفنا وجه الاستدلال. استنى بس، احنا خلينا مشينا واحدة واحدة. المسألة دي طويلة. ما تقلقش. بيقول القياس يبطل بإدراك ركعة دون تشهدها. يعني هم بيقولوا ايه؟ من أدرك ركعة، هو عنده ركعة، يعني ركعة كاملة، جعل نهاية الركعة التشهد. فهم ما بيقولوش بكده، لأن الركعة الأولى تنتهي بالايه؟ بالسجدة، ما فيهاش تشهد. بيقول لك القياس لما انت هتقيس يجي ركعة لازم تكون لها ايه؟ عشان تيجي ركعة يعني كأنها صلاة كاملة زي الوتر يعني، يجي لازم يكون لها ايه؟ تشهد. يقول لك وانتم ما بتقولوش بكده، القياس يبطل بإدراك ركعة دون تشهد يعني. فكده لما بيتكلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، بيقول تخصيص الإدراك بركعة يدل على أن الإدراك لا يحصل بأقل من هداء. يعني ايه برضه؟ يعني وجه الاستدلال للايه؟ للمذهب الثاني. ولأنه إدراك للصلاة فلا يحصل بأقل من ركعة كإدراك الجمعة. يعني المذهب إذا كانوا بيقولوا إن الجمعة تدرك بركعة كذلك أي ايه؟ أي صلاة أخرى. دي محصلة ما ذكر في المذهب من أقوال وأدلة وتوجيهات ومناقشات. طبعا القول الاول ان تدرك بتكبيره ده قول الجمهور، قول الجمهور. لكن القول الثاني ان تدرك بركعه هو ده الراجح. والدليل اللي استدلوا به لا يدل على ما ذهبوا اليه. ايه المقصود؟ وايه الراجح؟ الراجح ان الصلاه الوقت يدرك بركعة حتى سجدتها الأولى، مش الثانية، السجدة الأولى. ونقول الدليل على كده، لا فرق بين الحديث اللي هو بتاع أم من عائشة وحديث أبي هريرة اللي هو قال سجدة وركعة، لأن من ذكر السجدة يعني بركوعها، ومن ذكر الركعة يعني بسجودها. يعني اللي بيقول لا تدرك الا بسجده يبقى يستلزم ذلك انه ايه؟ ركعه قبل ذلك. اللي بيقول ركعه يعني ركعه ايه؟ ركعه كامله وفيها ايه؟ السجود. يقول الحافظ في الفتح المراد بقوله سجده يعني ركعه. ده فهمه سجده يعني ايه؟ يعني ركعه. قال الخطابي المراد، هو بيقول عن الخطابي، المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها، والركعة إنما يكون تمامها بسجودها، فسميت على هذا المعنى سجدة. بعد كده يقول ابن حجر وقد روى البيهقي هذا الحديث من طريق ابن الحسين ابن أبي الحسين عن الفضل وهو أبو نعيم اللي هو شيخ البخاري بلفظ إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر، يجي استخدم الركعة مكان الإيه؟ السجدة. الشيخ الألباني بعد ما نقل هذا الكلام في الإرواء، بعد ما نقل يعني نقل هذا الكلام عن ابن حجر، قال فهذا نص في أن الإدراك إنما يكون بالسجدة الأولى، فمن لم يدركها لم يدرك الركعة. اللي هو الحديث إيه؟ إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر، أول سجدة اجماع واجب التخصيص ان الركعه تنتهي بالايه؟ بالسجده الاولى. يقول الشيخ الالباني: فهذا نص في ان الادراك انما يكون بالسجده الاولى، فمن لم يدركها لم يدرك الركعه. ففيه رد على ما نقله المؤلف عن الشافعيه، طبعا ده قول الجمهور، ان الادراك يحصل بادراك جزء من الصلاه يعني ولو تكبيره الاحرام. طيب ايه اللي يؤيد الجمع دوت؟ يؤيد الجمع دوت ان يعني ليس المقصود بالسجده مجرد السجود، ليس المقصود بالسجده مجرد السجود وان لم يكن معه ركوع، عشان يستدلوا بها ايه؟ يعني مقدار السجود ممكن يكون ايه؟ تكبيره الاحرام، اي جزء يجي ينفع تكبيره الاحرام. لا، مقصود السجود ركعه فيها سجود المقصود، وليس السجده بمفردها. بالاستقراء ان الصحابه لما بيقولوا ركعه بيجيبوا مكانها سجده، وسجده يجيبوا مكانها ايه؟ ركعه. فكان الحديث تروى بالايه؟ بالمعنى، الركعه مكان السجده والسجده مكان الايه؟ الركعه. الدليل على ذلك اللي هم بيعبروا عن الركعه بالسجده، حديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو انه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي ان الصلاه جامعه، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجده. يعني ايه ركعتين في سجده؟ يعني في ركعه، مش ركعتين في، ما ينفعش الركعتين يكون في سجده، ركعتين في سجده يعني في ركعه. ثم جلس وهكذا. وكما في الحديث رواه مسلم عن ام حبيبه رضي الله عنها في لفظ عن النعمان بن سالم: من صلى في يوم، طبعا الحديث ده مشهور ايه؟ من صلى في يوم 12 ركعه بلى الله له بيتا في الجنه. لكن في طريق عند مسلم من طريق النعمان بن سالم: من صلى في يوم 12 سجده بلى الله له بيتا في الجنه. 12 سجده اللي هي ايه؟ وردت بايه؟ ركعه. وحديث في مسلم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد: يا رسول الله، كيف أوتر صلاة الليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن صلى فليصلي مثنى مثنى، فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى. يعني إيه سجد سجدة؟ يعني كلام ده وفوش كلام، يجي السجدة يقصد بها الإيه؟ الركعة. يجي حديث عائشة: من أدرك من العصر سجدة، يعني المقصود إيه؟ ركعة. والحديث اللي هو اللفظ اللي احنا جبناه: اذا ادرك احدكم اول سجدة من صلاة العصر فقد ادرك الصلاة، اول سجدة من صلاة العصر، ده يعتبر اخص شيء في المسألة، واخد بالك؟ وبين ان السجدة ديت لابد ان يسلكها ايه؟ ركوع، يعني ركعة كاملة تنتهي بالايه؟ بالسجود. طيب، الحديث اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو من ادرك سجدة، اللي هو الحديث اللي هو استدل به المذهب عند مسلم في احد الرواة اسمه ايه؟ حرملة، روى الحديث ده بعد ما رواه قال ايه؟ والسجدة هي الركعة. ده يؤكد ايضا ان ايه؟ التعبير عن الركعة بالسجدة، بعد ما روى الحديث قال والسجدة هي الايه؟ الركعة. ذلك ايضا قال تعالى: ادخلوا الباب سجدا. سجدا ازاي؟ ابن عباس بيقول يعني ركعا، يعني هو المقصود سجدا يعني منحنين ركوع، قال يعني ركعا، وده عن ابن عباس وعن غيره. يبقى سجدا يعني ايه؟ ركعا. يعني السجده ايضا في القران يعني بمعنى الايه؟ الركوع. يبقى تطلق السجده على الايه؟ الركوع. احنا هنا احنا عرفنا ايه الراجح، عرفنا القولين والادله، وايه هو ايه الجمع بين الادله اللي استدلوا بها. احنا عندنا الادراك ده لحوالي يعني اشياء كثيره جدا، لكن احنا يهمنا الان ادراك الوقت. ادراك الوقت يكون بالايه؟ ها؟ بركعه. لكن ادراك الجماعه بما يكون؟ ادراك الجماعه دي مساله هتاتي. الصحيح ان ادراك الجماعه يكون بالركوع. ادراك الجماعه يكون بالايه؟ بالركوع. يبقى في فرق بين ادراك الوقت، لابد حتى تكون مدركا للوقت، يعني تصلي في الوقت اداء مش قضاء، ان تتم لك ركعه بسجدتها قبل ايه؟ ان يخرج الوقت. لكن حتى تدرك صلاه الجماعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفيها مقال، يعني إذا وجدتمون ساجدين فلا تعدوها شيء. وفي أقوال عن الصحابة إن الركعة تدرك بالإيه؟ بالركوع. يبقى طب ما أنت خلي بالك، دخلت مع الإمام أدركت معه، لو إحنا هنقول إن القولين قول واحد، هنفهم دراسة إن هو مفيش خلاف بينهم كبير. هنقول إن الركعة تدرك لابد أن تصلي مع الإمام حتى السجود، يعني ركعة كاملة حتى الإيه؟ السجود، عشان تبقى مدرك الجماعة. هو كذلك، غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لك فيما إذا أدركت الإمام وهو راكع أن تعدها ركعة، فكأن الإمام يتحمل عنك القيام قراءة الفاتحة. ده الفرق بين إدراك الجماعة وإدراك، تقول لا ما احنا في إدراك الوقت قلنا لابد أن ركع حتى السجود. طب ما انا ضيقت لك كلام، بقول لك لما تدرك صلاة الجماعة بالركوع يستلزم هذا ان تستمر مع الامام حتى تسجد، فهمت كده؟ حتى ايه؟ يبقى ايه الفرق بين ادراك، انا عايزكم تجاوبوا، ايه الفرق بين ادراك الوقت وادراك الجماعة؟ تاني اعيدهم تاني، هو الكلام صعب. طيب احنا اتفقنا على ان ادراك الركعة، ادراك الوقت يدرك بايه؟ بركعة حتى سجودها الاول عشان الحديث، او ركعة كاملة واخد بالك، والحديث ده يدل ان هو ايه؟ سجدتها الاولى خصصنا بيها. طب ادراك الجماعة احنا هنقول ان الاثنين قول واحد، يعني تدرك الجماعة لما تدرك مع الامام ركعة كاملة حتى السجدة. يعني ايه؟ يعني تبدا من ماذا؟ من عند الفاتحه. هي كده القولين قول واحد ولا مش قول واحد؟ فاذا ادركت مع الامام ركعه كامله فانت مدرك للجماعه. نقول لك بس في ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في او اجاز احتساب الركعه ان ادركت الامام وهو راكع. ودي مسألة يأتي بقى الكلام فيها، هل يجب قراءة الفاتحة زي مذهب ظاهر صنيع البخاري ولا يكتفى بإدراك الركوع؟ مسألة طال فيها الكلام، حتى رأيت فيها رسالة علمية موجودة، رسالة علمية موجودة في هذه المسألة. وطبعا البخاري عامل جزء القراءة خلف الإمام وكلام، إن شاء الله لما تيجي نتكلم فيها. الشيخ الألباني طبعا أطال النفس فيها وجاب أثار عن الصحابة وحديث أبو بكر زادك الله حرصا لما ركع، ولا تعد ولا تعد ولا تعد، يعني ايه خلاف فيها. لكن هو الصحيح ان الركعة في الجماعة تدرك بالركوع. يبقى رخص النبي صلى الله عليه وسلم، او الراجح انه ان الامام يتحمل عنك الفاتحة ان ادركت وهو راكع. يبقى ايه الفرق بين تاني سؤال اهو، فاهمين ولا مش فاهمين؟ ايه الفرق بين ادراك الوقت وادراك الجماعه؟ لا في فرق، ان الامام بيتحمل، بس يتحمل عنك الفتاه، لكن انت ادركت الركوع يجي هتكمل الايه؟ هتكمل معه الركعه، يجي لابد ان تدرك الايه؟ السجود معه، ركعه كامله باقي الركعه تدركها مع الايه؟ مع الامام حتى تدرك الجماعه. واضح كده الكلام؟ عيد تانية يا جماعة ولا نعديها؟ مسألة أخرى، يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. دي مسألة، يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. قال المردوف في الإنصاف: لا يجوز تأخير الصلاة ولا بعضها إلى وقت ضرورة، يعني آخر وقت الإيه؟ انا سمعتها من هنا، اخر وقت الايه؟ الاختيار. يعني ايه وقت الاختيار؟ اخر وقت يؤخر، بعد كده العذر. يبقى وقت الضروره ما اخطر فيه الا الايه؟ الا العذر. يبقى ايه؟ يجوز تاخير الصلاه. الصلاة عن وقت الجواز بس يأخرها لمتى؟ لوقت بس العذر. لا يجوز تأخير الصلاة ولا بعضها إلى وقت الضرورة ما لم يكن عذر على الصحيح من المذهب. يحرم المسألة يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. قال ابن قاسم في حاشيته: التحريم ما لم يكن عذر. طب التحريم عن ايه؟ عن التأخير عن وقت الجواز، يعني يصليها في وقت الضرورة. يبقى ايه التحريم؟ ما لم يكن عذر، يعني يحرم التأخير إلا لعذر. وبيقيد وكان ذاكرا لها، يعني هو ناسي نائم ناسي مقرئ كده ايه بتلبس اعضاء، يعني يجل الحكم التكليفي يرفع عنه قادرا على فعلها اجماعا، يعني ايه بدا يستدل لعذر الاكراه وعذر الايه النسيان. لما روى ابو قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، انما التفريط في اليقظه، ان تؤخر الصلاه حتى يدخل وقت صلاه اخرى. يجي التفريط في الايه؟ في اليقظه. ولانه يجب ايقاعها في الوقت، فاذا خرج ولم يات بها كان تاركا للواجب مخالفا للامر، وهو عاص مستحق الاعفاء. الكلام واضح يعني. وقال الشيخ: واما تاخير صلاه النهار الى الليل او العكس، الليل الى النهار او الفجر بعد طلوع الشمس، فلا يجوز لمرض. ودي مهمه يعني، عشان في ناس بتتساهل في هذا الامر، انك تخرج الصلاه حتى بعد وقت الضرورة، هذا لا يجوز، لا المرض ولا السفر ولا أي عذر، إلا إذا كان نائم أو ناسي أو التفريط. طالما إنك أنت ذاكر وعالم لابد أن تصليها بحالك. حتى العلماء ثم في الصلاة فاقد الطهورين، لا في لا تراب تتيمم به ولا في ماء، تصلي بحالك. صلاة الطالب والمطلوب يسقط عنك بعض الايه الامور، وانت تطرد العدو والعدو يطردك، ممكن ما تركعش، لكن لا تخرج الصلاة عن وقت الضرورة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما على صحة حديث الاحزاب ان هو شهر اربع، ده كان قبل فرض ايه صلاة الخوف. يصلي في وقته بحاله. اخر مساله اتكلم فيها النهارده بس هي طويله. يجوز تاخير فعلها، فعل الصلاه، في الوقت مع العزم عليه. يجوز تاخير فعل الصلاه في الوقت مع العزم عليه. المسألة دي احنا كنا ممكن ننتهي منها، يعني هي واضحة، هي مسألة ظاهرة جدا واضحة، تاخد بالك. يجوز انك انت تأخر الصلاة طالما انها وقت موسع، يجوز انك انت تأخرها في وقتها، بس بشرط انك انت ايه تعزم على ادائها في وقت اخر، مش كده؟ وده الراجح. لكن المسألة وراءها كلام كثير، وراء المسألة دي علشان نفهمها ونفهم يعني ايه المسألة دي، احنا لابد ان نقعد بعض القواعد، وهي يعني يا ريت نركز في هذا الكلام. بداية انا اتكلم عن الواجب الموسع، نتكلم عن الواجب الايه الموسع بس على وجه السرعة، يعني مش هنطيل الكلام في الواجب الموسع. معروف الواجب الموسع، احنا عندنا الواجب اما ان هو ينقسم الى واجب مضيق بالنسبة للوقت او واجب ايه موسع. الواجب المضيق زي رمضان لا يتسع الوقت لأكثر من ايه فعل لعبادة واحدة من جنسها، يعني رمضان يوم رمضان هو صيام يوم، ما ينفعش تصوم يوم وفي نفس الوقت ده وقت الامساك تصوم يوم ثاني، يبقى ده وقت ايه مضيق لا يتسع الا لعبادة واحدة من الجنس من جنس. لكن لو اتسع لعدة يبقى ده وقت ايه موسع. طبعا الاحناف انكروا الواجب الموسع. ليه طيب؟ قالوا احنا الان عندنا وقت صلاه العصر ليها وقت اول الوقت وليها اخر الوقت، اخر وقت الاختيار كمان، اول وقتها واخر وقت الايه الاختيار. طالما ان هي موسعه يعني الوقت ده يتسع لعده صلوات، انك صلت اربع ركعات واربع ركعات واربع ركعات واربع ركعات، تتسع لعده ايه صلوات من جنس الصلاه المفروض. فطالما ان كده يجي يقول لك عليه واجب ايه موسع، ايه الاشكال؟ قالوا ايه حكم الصلاه في اول الوقت؟ تعجيلها في اول الوقت مستحب، تعجيلها في اول الوقت مستحب. طيب متى تجب؟ تجب اذا ضاق الوقت فلم يبقى من الوقت الا مقدار الايه تكبيره الاحرام على القول الجمهور او الركعه، ضاق الوقت ولم يتبقى الا هذا الوقت، يبقى في هذا الايه يبقى كده يجب عليك في هذا الوقت. لو طالما ان هي واجبت في اخر الوقت يبقى ما فيش واجب موسع، انما واجب مضيق في اخر الوقت، وده كل ده على الاستحباب. اجابات الوقت ايه من اوله الى ان يضيق الوقت على الاستحباب هو واجب في اخره، فما فيش حاجه اسمها واجب موسع، هو ضاق في الاخر، بيجي في اخره زي رمضان لا يتسع الا لايه؟ لابدا واحد. ده كلام الاحناف. يرد عليهم بايه؟ ان في اجماع على ان من صلى الصلاه في اول وقتها بنية الفريضة أنها تجزئ عن الفريضة إجماعا، إن اللي يصليها في أول الوقت بنية أداء اللي صلى في أول وقت بنية أدائها بنية الفرض تجزئ عن الفرض إجماعا. خلاص كده تجزئه عن ايه؟ اجماعا، تجزئه ايه؟ اجماعا عن اداء الفرض. طالما ان هي في اول الوقت اجزئته عن الفريضه يبقى احتسبت هنا ايه؟ يبقى هذا وقت لاداء الفريضه، يبقى عدنا ثاني مساله ان الواجب هو واجب ايه؟ موسع وليس واجب ايه؟ مضيق. الرد في المحصول يقول الفعل بالنسبة إلى الوقت يكون على أحد، خلي بالك الفعل بالنسبة إلى الوقت يكون على أحد وجوه ثلاثة. الأول أن يكون الفعل فاضلا عن الوقت، الفعل هو اللي إيه؟ اللي فاضل أكثر من الإيه؟ الوقت، وده مش ممكن يعني، حتى يقولوا إيه؟ لا يجوز التكليف به إلا إذا كان هناك تكليف، يعني قصده إيه؟ إن وقت مثلا الصلاة الصلاه وقتها يكون اكبر من الوقت الايه؟ يستهلك الوقت بتاعها وزياده، يقول ده لا يكل لا تكليف بهذا الا اذا كان هناك تكليف بايه؟ بما لا يطاق. او يكون المقصود ايجاب القضاء كما اذا طهرت الحائض او بلغ الغلام ولم يبقى في الوقت الا مقدار فعل مثلا ايه؟ ركعه. او اقل من ركعه، يعني حائط ظهرت في اخر الوقت ولم يتبقى الا ركعه، فوجب عليها ان هو كلفت بالصلاه في هذا الوقت، لكن الصلاه وقتها هيتسع لاكثر من الركعه لان اربع ركعات او عليها ظهر وعصر، فتكلف ولا ما تكلفش؟ تكلف. يبقى في هذه الحاله لو كان المقصود كده يبقى ممكن ان الفعل فاضل عن الوقت اكبر من الايه؟ الوقت، ان كان هذا المقصود نعم، وان كان تشريع عام ليس في حاله الضروره هذه، واخد بالك؟ فهو ايه؟ لا يكون تكليف به الا اذا كان هناك تكليف بما لا يطاق. الثاني ان يكون لا ازيد ولا انقص. ده زي ايه؟ الواجب المضيق اليوم بتاع رمضان. ان يكون الوقت فاضلا. ان يكون الوقت فاضلا، ده الواجب الايه؟ يا جماعه معايا ولا لا يا جماعه؟ الكلام صعب شويه. أن يكون الوقت فاضلا عن الفعل، وده اللي احنا بنسميه الواجب الايه؟ الواجب الموسع. اختلف الناس فيه، فمنهم من أنكره وزعم أن الوقت لا يمكن أن يزيد على الفعل، ده هو كلام الأحناف، ومنهم من سلم جوازه وقال بالواجب الايه؟ الموسع. أما الأولون اللي هم أنكروه اختلفوا فيه على ثلاثة أوجه. وإذا ركعت في البحر والمحيط وصلها لتسعة، يعني مش هنقول التسعة، هنقول الثلاثة. ولا أخي أنتوا فاهمين واجب الموسع طيب؟ ها؟ فاهمينه؟ خلاص لسه إحنا إيه؟ نتكلم في ده، إحنا عشان ما درس درس فقه مش عايزين نوسع في الأصول. المهم إن إحنا عرفنا وجهة نظر الأحناف في إنكارها والرد عليهم، وإن الصحيح إن هناك إيه؟ واجب موسع. واجب الموسع بنتكلم بناء على إيه؟ على أنه يجوز أن تترك أداء العبادة. طب تقول لي في الجماعة، ده لازم أدرك الجماعة، موضوع الجماعة وجب عليك الصلاة في هذا الوقت مع الجماعة لأمر خاص خارج عن الوقت الموسع، وإلا جاز للجماعة أن تؤخر الصلاة في أي وقت من أوقات الجماعة. يعني ممكن نقعد حتى الآن ما صليناش العصر ونفضل منتظرين في المسجد لآخر وقت الجواز، ولا ضير في ذلك طالما ان الجماعة جالسة. طب الجماعة صلت، اصلي معهم ويجب عليها الصلاة لوجوب الايه؟ الصلاة في الجماعة عند من يقول بوجوب، لان مسألة خلافية وجوب صلاة الجماعة. طيب يبقى ايه المسألة اللي بيتكلم فيها؟ بيقول يجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليها. يعني انت لم تصلي في اول الوقت وغفرك الصلاة في اول الوقت، هو بيقول يجوز ليك انك تصلي في وقت اخر، بس بشرط ان تعزم على فعلها في الوقت الاخر. في بعض الناس يقولوا لا من غير عزم. المسألة دي متعلقة بمسألة متى يستقر الوجوب. احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا قول الشافعية، اتكلمنا عنها هنا في دروس المصطلح. كنا قلنا قول الشافعية ان الوجوب يستقر، الحنابلة الوجوب يستقر مجرد دخول الوقت. الشافعية وده مرجح ابن تيمية ان الوجوب يستقر بمجرد دخول الوقت وايه؟ التمكن من اداء الايه؟ التمكن من اداء العبادة. يمر وقت يتسع لفعل العبادة كده استقرت ايه؟ الوجوب. اول ما يستقر عليك الوجوب اما ان تفعل او تعزم على الفعل في وقت اخر داخل الوقت بتاع العبادة. انا كل ده بقصر لكم مسألة بجربها لكم عشان هنناقشها. تصورها واصل؟ مش فاهم المسألة؟ واضحة يعني؟ طيب شوف كلام المرداوي بيقول مفهوم قوله ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. مفهوم هذا الكلام أنه يجوز تأخير الصلاة في وقتها، صح؟ يقول وهو صحيح، إذ لا شك أن أوقات الصلوات الخمس أوقات موسعة، لكن قيد ذلك الأصحاب بما إذا لم يظن مانعا من الصلاة كموت وقتل وحيض. يعني يؤخر بشرط ان هو ايه؟ يأمن امرأة عارفة من حيضها هيجي لها مثلا، او مريض عارف انه هيموت بعد شوية. هو حكاية الموت دي ومحدش يعرف، حتى هم بيقولوا ايه عشان كده يستحب التعجيل بيها. طب هو ان مات يكون عاصيا ولا ما يكونش عاصيا؟ هنا المسألة دي نتكلم فيها، متى يكون عاصيا ومتى لا يكون عاصيا؟ مع العزم ولا مع عدم العزم؟ طب لو مات داخل الوقت الموسع حتى مع عدم العزم، هي دي مسألة هنناقشها في ضمن هذه المسألة، لأن هو بيشترط لرفع الاسم العزم. ممكن برضو واحد هيعيره سترة يستر بها عورته في أول الوقت، مش هيعوره له في آخر الوقت، يبقى في الحالة دي يجب عليه ان هو ايه؟ يعد. واخد بالك؟ واحد عارف ان هيجي له مانع من الصلاه، اي مانع مثلا، ايه يعجله هكذا. وقيل يجوز التاخير بدون العزم. طبعا يعني اذا انتفت الموانع دي كلها اللي احنا عمالين نقول عليها ديت، جاز له تاخيرها الى ان يبقى قدر فعلها اخر وقت الايه؟ الاختيار. يتمكن من صلاتها، ده غير لما تغرب الشمس تلك صلاه المنافق، احنا بنتكلم على في وقت الاختيار، لكن بشرط عزمه على الفعل على الصحيح من المذهب وعليه اكثر الاصحاب. وقيل يجوز التاخير بدون العزم، ده قول ثاني في المذهب، يجوز التاخير بدون العزم، واختاره ابو الخطاب في التمهيد. وابو الخطاب اختار احد قولين القاضي وذكره المجلس، ذكره القاضي ابو يعلى في بعض المواضع، لان قضى ابو يعلى ليه ايه؟ ليه قولين، قضى ابو يعلى ليه قولين. قال ابن عبيدان قال في القواعد الاصوليه ومال اليه القواعد القاضي في الكفايه، لكن القاضي في التمهيد انا هنقول لك ايه في العده، انا هنقول لك ايه، شوف القاضي ابو يعلى في العده بيقول ايه، ما كان واجبا فانه لا يجوز تركه اذا كان وقته مضيقا، واذا كان وقته، او العباره دي طبعا فيهاش خلاف، ما كان واجبا لا يجوز تركه اذا كان وقته مضيق، ده لازم ايه، الا من عذر طبعا مرض وكذا، وان كان وقته موسعا لم يجد تركه الا بشرط العزم على فعله في اخر الوقت. ده كده ايه القول اللي هو يؤيد القول الراجح بالايه في المذهب، يرحمك الله. قال ابن قدامة في الروضة وهذا لا يجوز الا بشرط، وهو الفعل بعده اللي هو التأخير في الواجب الموسع، لا يجوز الا بالشرط، اما ان هو يفعل بعد ذلك يعني يأمن الايه العواقب ويفعله، او ان هو ايه العزم على الفعل، او العزم على الفعل. تفرق ايه في الموضوع ده ان متى يأثم؟ يعني هو مثلا اخر وصلاه مش هيأثم، وان لم يعزم اخره وما لم يحدث له عذر ولا مانع ثم ايه اداه في الوقت فلا يأثم لان هو اداه، لكن حصل ليه عذر او موت، حصل ليه موت او حصل عذر، فهل يقضيه بعد ذلك ولا لا يقضيه؟ هنا بقى هي دي المسألة، كويس انت قلت هي دي المسألة، يأثم ولا لا يأثم؟ اللي بيشترط ان يعزم على الاداء يقول يأثم، اللي ما بيشترطوش يقول ايه؟ لا يأثم. انا اقول كلام ابن تيمية هيعرف في الخلاف، هو اخر حاجة في المسألة كلام ابن تيمية، بس هنشرحه ونعلق عليه تعليقات واسعة عشان هو فيه استغلاق ووراء كلامه كلام. فابن تيمية يميل إلى القول بعدم اشتراط العزم. المهم واحنا راجعين عندنا ان هو ايه اشترط العزم، يقول ابن تيمية في شرح العمدة فأما تأخيرها عن أول الوقت إلى آخره ماشي فيجوز، ده طبعا هو بيتكلم عن الصلاة، ده في شرح كتاب الصلاة. فأما تأخيره عن أول الوقت، يا جماعة ركزوا معايا عشان الكلام ما نعدوش كتير. فأما تأخيره عن أول الوقت إلى آخره فيجوز، في خلاف في كده؟ هو التعديل مستحب طالما ندخل الايه الوقت، يجوز لاهل الاعذار او للنساء او يجوز للجماعه في المسجد بلا اثم، طالما ان هو لم يخرج وقت الايه الاختيار، ان يعجل في اولها ده على الاستحباب. يبقى فاما تاخيره عن اول الوقت الى اخره فيجوز. وهل طب الى اخره الى متى؟ يبقى من وقت الاختيار مقدار فعل الايه العباده، احنا خلينا ايه فعل العباده او ركعه. وهل يشترط عن أول الوقت إلى آخره فيجوز. وهل يشترط له العزم ليكون بدلا عن التعجيل؟ فيه وجهان، هو أصلا العزم ده بدل عن التعجيل ولا بدل عن الفعل؟ ده في قولين، في قولين. العزم بدل عن التعجيل كده مفيش إشكال، لكن بدل عن الفعل يبقى لا يصح. وفي توجيهات يعني، لكن هو الأولى، وده اللي هيرجح الطوفي. هيقول لا، هو حتى ابن سينا عشان يقول ايه، ان لو كان العزم بدل عن الفعل فلا يصح ولا يشترط العزم. ونشوف الكلام دوت، واخد بالك؟ فهو هنا الان صرح بالقول اللي هو ايه، ان الثاني، وهل يشترط له العزم ليكون بدل عن التعجيل؟ فيه وجهان، احدهما يشترط والثاني لا يشترط. الاول اللي هو يشترط، قاله القاضي، وعرفنا القاضي ليه كم قول، ليه قولين، وابن عقيل وغيرهما، اللي هو الايه، القول بالاشتراط. لان الصلاه تجب في اول الوقت وجوبا موسعا، واعتقاد الوجوب واجب على الفور، ومتى وجب الاعتقاد وجب العزم. دي ادله القول الاول، لانه لو جاز التاخير من غير بدل، من غير بدل عنه، لبطل معنى الوجوب، لبطل معنى الوجوب في اول الوقت. انا اشرح الكلام ده تاني. ولان العزم على الترك حرام، فاذا لم يكن ذاهلا او ناسيا فلا بد من العزم على الفعل. ده وجوب صريح القول الاول. يقول ومتى، لان الصلاه تجب في اول الوقت وجوبا موسعا، واعتقاد الوجوب واجب على الفور، ومتى وجب الاعتقاد وجب العزم. طب احنا بنتكلم في العقيده، الاعتقاد تخص بالايه، بالعقيده، هنتكلم في الفعل مش كده؟ يوضح الكلام ده الطوفي، يقول في شرح مختصر الروضه: واعلم ان للمانعين، طبعا هو بيقول برضه ايه، الاشتراط، اشتراط العزم. بيقول واعلم ان للمانعين من اشتراط العزم اسئله، لا يقولوا الواجب موسع مش لازم اشترط العزم في اوله، بيقول لهم اسئله يعني كانها ادله ليهم. السؤال الثالث، يعني احنا بدانا السؤال الثالث متعلق بهذا الكلام، ان وجوب العزم على فعل الطاعات من احكام الايمان العامة، من أحكام الإيمان العامة، لا من خصائص الواجب الموحد. يعني ده خاصة موضوع بالإيه؟ بالإيمان، مش بالعقيدة، مش بالإيه؟ بالواجب الموحد على الفقه يعني، بالعمليات. والجواب أن هذا لا ينفي اشتراطه. هو في ارتباط بين كل أحكام، ما نقدرش نفصل الاعتقاد عن العمليات، عن حتى في العمليات ما نقدرش نفصل، نقول لك ده من يقول لك ده من الفروع وده من الاصول، واخد بالك، ده من فضائل الاعمال وده مش من فضائل الاعمال. الكلام ده كله حقيقة لا يمكن فصله، الامور متداخلة تداخل ايه شديد. ان هذا لا ينفي اشتراطه وبدليته في واجب موسع، اما من الجهة العامة وهي جهة كون الواجب ايمانا، او من اعمال الايمان، أو من الجهة الخاصة وهي كونه شرطا وبدلا في الموسع. يعني هو كده ايه، بيقول لك يعني ثبت بدليل عام وبدليل ايه خاص. الدليل الخاص ده يأتي لسان التأييد، يعني هو هيعيده تاني في خلال الرد على شبه اللي جاله بعدم الوجوب. هيتضح لنا الرد على هذا ايه، هذا يعني تاكيد هذا الكلام. القول الثاني انه لا يشترط ذلك، قاله ابو الخطاب وغيره، وذكره القاضي في بعض المواضع، لان النصوص الداله على جواز التاخير ليس فيها شرط العزم فاشتراطه تحكم. يعني هو عايز يقول لك ايه معنى الكلام ده، يقول لك فين الدليل كل الادله اللي يجوز التاخير ما فيهاش اشتراط الايه العزم. فانت اشتراطه يؤدي الى ايه؟ تتحكم. فين الدليل على الايه؟ معايا يا جماعه؟ فين الدليل على اشتراطه؟ اشتراطه تحكم ولا دليل على ذلك. يعني فعلا وهي المساله دي مفيش دليل خاص فيها. مفيش دليل خاص في اشتراط العزم. هو لا يرد يقول ايه؟ الطوفي. بيقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم. طبعا ايه احنا نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، احنا قلنا قيدين. ايوه مقدور ومأمور بتحصيله. او بنفرق بين ما لا يتم الواجب وما لا يتم الوجوب. ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما نقولش الشرطين، لان الوجوب هي اللي هتطلع لك الشرطين اللي احنا قلناهم. او ناخد الطريقه الاخرى، ما لا يتم الواجب الا به فواجب، شرط يكون مقدور ومأمور بتحصيله. فبيقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والعزم ها هنا لا يتم الواجب الا به فيكون واجبا. وبعد شويه هيوضح الكلام ده تاني. يعني انا الجزئيه ديت اللي هي الدليل هو ذكر لي انه ده سبب الوجوب. طالما سبب الوجوب يجب، يتوقف عليه الوجوب فيجب، والا يكون عاصيا. وهيجي الكلام تاني. يجي هو دخلها ايه الدليل؟ ان لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ يوضحها الجزء الثاني اللي هتكلم. اما الثانيه فتقرر ببيان الوجه ايه؟ فتقرر ببيان الوجه الثاني، وهو انه لما حرم العزم على ترك الطاعه. ده كده في اتفاق ان انك انت تعزم على انك انت مش هتصلي يحرم. تعزم على ترك الصلاة يحرم. يجي هم أصلا طرفان ووسط. وذلك ما يعزمش يعزم على الترك، يعني لا يعزم على الترك، ويعزم ويكون زاهد. فهنا في دخل المرحلة الوسط بأحد الطرفين، ودي هنشوف النقاش فيها. المهم ان هو الوجه الثاني اللي هو يؤكد الوجه الأول، بيقول لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها. لما حرم العزم على ترك الطاعة، يعني انك انت تعزم انك انت مش هتصلي، هذا حرام. حرم ترك العزم عليها، يبقى لازم ايه؟ تعزم على ان تصلي. هي دي معنى ايه؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، او ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب. ما لا يتم ترك الحرام الا به، نعم. مش هو دي زي ايه؟ مقدمه والناس، واخد بالك؟ يحرم العزم على ترك الطاعه. انا واحد يقول انه مش هيصلي، يبقى بالتالي ايه؟ حرم ترك العزم عليه. فكما يحرم عليه ان يعزم على ترك الصلاه عند دخول وقتها، يحرم عليه أن يترك الآن العزم على فعلها إذا دخل وجهها. وضحتها كده؟ لأن التكليف الشرعي متوجه إلى الأبدان بالأفعال وإلى القلوب بالنيات، ودي اللي هي إيه؟ التوجيه اللي هي في الاعتقاد. ولأن ترك العزم على الطاعة تهاون بأمر الشرع فيكون حراما. ده كل ده توضيح الكلام. لأن ترك العزم على الطاعة تهاون بأمر الشرع فيكون حراما، وإذا حرم ترك العزم على الطاعة كان العزم عليها واجبا. كل هو نفس الكلام بيأكد وبيعيده بعبارات عشان يتضح. لأن فعل ما يحرم تركه واجب، والحرام يجب تركه، ولا يمكن تركه إلا بفعل ضده اللي هو الإيه؟ العزم. تمام كده، اللي هو العزم. والحرام هنا ترك العزم، فيكون تركه بفعل العزم واجبا وهو المطلوب. شوف عبارات كده وصلتنا للايه؟ للاستنتاج، واخد بالك؟ ان ايه؟ لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ فهو واجب. سن سن فضل سن ثمانين وقت. يجي كلام ابن تيمية تاني اللي هو القول الثاني لا يشترط العزم. قاله ابن الخطاب وغيره وذكر القاضي بعض الماضي لان النصوص الداله على جواز التاخير ليس فيها شرط العزم فاشتراطه وتحكم، ودي ربنا عليها ان هي بالقاعده اللي احنا ايه ذكرناها. الثاني ولان العزم لو كان بدلا عن الفعل فينبغي الا يجب. يبقى ده القولين اه العزم بدل عن الفعل ولا عن التعديل. لو كان بدلا عن الفعل فلا يجب، وان كان بدلا عن تعجيله فالتعجيل ليس بواجب. يبقى انت تخير بين امرين، واحد واجب واحد مستحب، يبقى التعجيل ايه غير واجب، يبقى العزم غير واجب، فالتعجيل ليس بواجب. تعجب كلام الطوفي. يقول الطوفي اللي هو بقى بيجيب اسئله ادله يعني ايه اللي بيقولوا بعدم الاشتراط. السؤال الثاني ان العزم اما ان يكون بدلا عن اصل الفعل او عن تعديله. فان كان بدلا عن الفعل لازم سقوطه بالكليه والا يجب فعله اخر الوقت لئلا يجتمع البدل والمبدل. ما انت حصلت العزم يعني وجه هذا القول ايه؟ العزم بدل يعني الوضوء بدل عن التيمم. انت تيممت وصليت تعيد بوضوء ولا انتهى الامر؟ ما تجمعش بين البدل والمبدل عنه. فالعزم لو بدل عن الفعل انت فعلت العزم في اول الوقت، فكيف تاتي بالايه؟ بالمبدل عنه؟ يبقى لا تجمع بين البدل والمبدل عنه. فدل على عدم لازم واحد فيهم غير واجب. طبعا الفعل هو اللي واجب، قال ايه؟ البدل غير العزم غير واجب. واضح الكلام؟ وان كان بدلا عن التعجيل عن تعجيل الفعل فقد صار مخيرا بين تعجيله وتاخيره مع العزم على فعل اخر الوقت فاستحالت المساله. ده ايه؟ ده هو ده هيرد. ما هي دي قلناها ان هو ده بقى التعجيل مستحب. التعجيل مستحب. يبقى تخير بين امرين زي تاخيرك بين النكاح والتسري. فالتسري غير واجب مباح، يبقى النكاح غير واجب. تخير بين امرين جايين نفس الحكم. حتى ده دليل مثلا الشيخ الالباني يستدل على وجوب الجمعه العيد، لان يعني الاجتماع للعيد يسقط الاجتماع للجمعه، والاجتماع للجمعه واجب. يبقى اذا الاجتماع للعيد واجب، لان لا يسقط الواجب الا واجب مثله. فتخير بين اشياء لازم يستوي في الايه؟ في الحكم. الجواب ان العزم بدل عن تعجيل الفعل لا عن اصله. يعني هو رفض القول الايه؟ اللي هو بدل عن الفعل، لكن هو قال هو بدل عن تعجيل الايه؟ الفعل. وهو مخير بين التعجيل والتاخير مع العزم. رجعها ازاي؟ هو بدل عن التعجيل، وانت مخير بين انك تعجل او تفعل او لا تفعل مع الايه؟ مع العزم. ماشي؟ يجي انت مخير بين ايه؟ انك تعجل تصلي الان وما تعزمش، او هذا البدل ده غير الفعل بقى. خلي بالك ها، مش هتفعل الان انك انت تصلي بقى، تصلي في اول الوقت، مش هتفعل الان، تفعل في وقت اخر بشرط العزم. يجي اجعلهم مسالتين، التعجيل انك تصلي في هذا الوقت بدون عزم، او تصلي في ايه؟ مع اخر وقت مع العزم. بيقول العزم بدل عن تعجيل الفعل لا عن اصله، وهو مخير بين التعجيل والتاخير مع العزم، وذلك لا يقتضي زوال الواجب الموسع بالكليه ولا ينافيه، بل الواجب الموسع ثابت وله نظر الى المخير من هذا الوجه وتعلق به. او نقول هو موسع من وجه مخير من وجه، موسع من وجه مخير من وجه. واذا ثبت التاخير التخيير انبنى عليه الايه؟ التوسيع. يعني موسع بشرط ان تعزم على الايه؟ على الفعل. اما تعجل بلا عزم او تؤخر بعزم. اذا ثبت التخيير يجي واجب وجد الواجب الايه الموثق. زكريا الانصاري ابو زكريا الانصاري ليه كتاب هو من كتب الجيده اللي هو اسمه لب الاصول، ده يعتبر تلخيص جمع الجوامع مع مخالفته للسبكي في بعض المواضع، شرحه هو في كتاب اسمه غاية الوصول شرح لب الاصول، فاتكلم عن المسألة وليه تعلق بالكلام احنا بنتكلم فيه ده. هما هقرا لك جزئية بسيطة من كلامه، يقول في غاية الوصول شرح لب الاصول: فإن قلت يلزم على الأول تعدد البدل والمبدل واحد، يعني العزم هو بدل، اعتبر انه بدل عن الفعل، هو بدل في هذا الوقت، طب مش هاديه، يبقى بدل في هذا الوقت، مش هاديه، يبقى بدل في هذا الوقت، قال لك يبقى ايه؟ يتعدد الايه؟ البدل مع ان الفعل واحد، قال لك لا، ده هو نية العزم نية تستصحب في اخر الوقت وبدل واحد، يبقى دي برضه شبهة أخرى لمن قال بعدم الايه؟ العزم، ان يؤدي إلى تعدد البدل مع ان الفعل ايه؟ الفعل واحد، قال لك لا، ده هو البدل العزم واحد ينسحب وهو بدل واحد وليس ايه ابدال متعدد. فان قلت العزم لا يصلح بدلا عن الفعل اذ بدل الشيء يقوم مقامه والعزم ليس كذلك، دي الشبهه اللي احنا ايه ذكرناها. قلت لا يخفى ان المراد بكونه بدلا عنه انه بدل عن ايقاعه في اول الوقت لا عن ايقاعه مطلقا، والعزم قائم مقامه في ذلك. يجي بدل عن الايه؟ كانه برضه رجع نفس الكلام، بدل عن الايه؟ التأجيل. يعني ايوه، بس هو اما ان تعجل بلا عزم او ايه؟ او تؤخر بعزم. نرجع لكلام ابن تيميه ثاني. بيقول برضه ترجيح للقول الثاني اللي هو بعدم الاشتراط. يقول: ولأن الإنسان إذا دخل وقت الصلاة فإذ لم يعلم به بنوم أو غيره فلا إثم عليه اتفاقا. إحنا قلنا الحديث ليس في النوم تفريط. وإن علم الوقت وعز، خلي بالك المسألة الأولى دي اللي هي الطرف الوسط، هو عايز يقول لك إن هو ما عزمش ومش آثم. وإن علم الوقت وعزم على الترك آثم اتفاقا. لكن لنفس العزم على المعصية كما لو عزم على الترك قبل الوقت. يبقى العزم مش لازم يكون داخل الوقت حتى وان كان ايه قبل الوقت. المنزلة الوسط: وان لم يعزم على واحد منهما او هم بالترك وحدث به نفسه فهو مورد الوجهين، انه لا يجب تأثيمه، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تجاوز لامتي لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو إيه أو تكلم. الكلام الطوف ليه كلام يوضحه ويرد عليه أو يقيده، وده آخر حاجة في المسألة. يقول الطوفي: واعلم أن للمانعين من اشتراط العزم في الواجب الموسع أسئلة، أحدها ده أول سؤال هو كان عرض أن المكلف إما أن يعزم على ترك العبادة في وقتها فيكون عاصيا. ده خلي بالك يا جماعة، ده أول إيه؟ أول طرف يعزم على الترك يبقى عاصي، وده حتى ابن تيمية مقر بهذا الإيه الكلام. أو على فعلها، أو يعزم على الفعل، هما بيقولوا بعدم الاشتراط، لكن لو عزم يبقى حتى قول بالاستحباب، يبقى لا يأثم حتى لو مات ما كانش عاصي لأنه عزم على الإيه؟ يبقى دول ما فيهمش خلاف، عزم على الترك آثم، عزم على الفعل حتى على القول بعدم الاشتراط بالاستحباب لا يأثم. أو لا على تركها ولا على فعلها، دي الوسط بك. لا هيعزم على الترك ولا خطر بباله حاجة، زي الزاهل والناسي والنائم. وهذه الحال واسطة بين طرفين. هو بيعرض سؤال اللي بيقوله بعدم الاشتراط، بيقول: فلما قلتم انها حرام؟ اللي هو انتم بتشترطوا بقى. احنا بنقول بشرطيه العزم، يعني لو تركوا يعني لا يعذر بتركه، لا جاهل ولا ناسي ولا سهو ولا اي شيء، لا يعذر بايه؟ لابد ان ياتي به لما بنقول بالشرطيه. مش هو ده حال الشرط؟ ها؟ شرط في الصلاه الوضوء، هو مش متذكر وتذكر بعد ذلك ايه الصلاه. ماشي؟ فلما قلت انها حرام، مع ان ترك العزم على الصلاه يساوي العزم على تركها، يعني عايز يحقها بالطرفين. هنا لا يأثم، هنا يأثم اذا عزم على الترك، وهنا الطرف الثاني لو جاهل او ناسي او كذا لا يأثم، او لو عزم على الاشتراط على الجاهل لا ايه يعني يجزئه، واخد بالك؟ فهنا يأثم وهنا لا يأثم، فانتوا ليه الحقتوه باحد الطرفين مع ان هو في الوسط يستوي الايه؟ تجاذب الطرفين ليه؟ فلما الحقتموه بالايه؟ بناحيه ان هو كالعازم على الايه؟ على السفر. الله اعلم فاهمين ولا لا؟ هو العموم يعني هي في الاخر خالص هو يشترط العزم وحتى على الاستحباب. بيقول ايه؟ هو خلاص عرض الشبهة كده. عرض القول يعني الدليل بتاعه. والجواب عن هذا قد لاح مما سبق ونزيده ايضاحا بطريق اخر. وهو ان العزم على العبادة من اسباب ايقاعها. هيعيد بتاعة ما لا يتم الواجب الا به، بس بكلام اخر يعني يؤدي الى زيادة فهمه. بيقول العزم على العبادة من اسباب ايقاعها. وايقاعها واجب، وسبب الواجب واجب. يبقى نتيجة مقدمة ادت الى نتيجة، يبقى واجب. وانما قلنا ان العزم عليها من اسباب ايقاعها لان سبب الفعل ما توصل به اليه واعان عليه، والعزم على العبادة يتوصل به اليها ويعين عليها فيكون من اسبابها فيكون واجبا. ثم ان لنا منع تصور الواسطة المذكورة، وذلك لان الشخص ان كان ساهيا او غافلا ده مش مكلف اصلا، فليس بمكلفا، وان كان ذاكرا متيقظا عالما بانه مخاطب بالصلاة فهذا لا يخلو من قصد يتعلق بها. ايه القصد بقى؟ ايه احد هما في القصدين؟ يعني هو عارف وخلاص، يعني هو حاجة ايه التجاذب بقى، هو ده الوقت عارف ان عليه صلاة وذاكرها وما فيش عنده عذر، لازم واخد بالك لا يخلو من قصد. ايه القصد اللي يحصل منه؟ اما العزم على الفعل او العزم على الايه؟ على الترك. العزم على الترك يأثم، والعزم على الفعل يثاب لانه لا واسطة، يثاب على ذلك، واخد بالك؟ وهذا وجه اشتراط العزم. وخلاصة المسألة يظهر من هذا انه رجحان ما ذهب اليه الماتن من جواز التأخير ايوه مع اشتراط العزم ايه عليه. ويعني اعتذر اليكم ان كانت المسألة يعني فيها بعض الصعوبة، ولكن يعني حبيت كده يعني ان انا ايه يعني مسألة العزم ليها تعلق بمسألة الواجب الموسع وأدلة، وإن كان الأمر يحتاج إلى تطويل أكثر من ذلك، يعني مسألة اشتراط العزم ممكن كنا نعديها بسرعة، ولكن لعل الأمر لم يخلو من فائدة، واللي ما فهمش الكلام دوت مش ما فيش إشكال، خلاص القول بإيه؟ باشتراط العزم هو القول الراجح في المذهب، هو القول الراجح. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم.